سيكفون الأمة في شرق الأرض؟ لن يكفوا. إذن فالواجب كبير في نشر العلم وفي إخراج طلبة العلم، حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله وسنة رسوله وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح، لأنه لا بد أن يبقى أن تبقى الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة إنما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله جل وعلا. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذه الطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الطائفة منصورة في كل زمان، إما نصرة سيف وسنان، وإما نصرة بيان ولسان، لأن معها القرآن، والقرآن هو الحق الذي يعلو ولن يعلى عليه، وبيان الله جل وعلا هو الحق المطلق الذي يعلو على جميع أنواع البيان الأخرى، كما قال سبحانه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا كان كذلك فعلينا أن نجاهد، وهذا شرف عظيم أن نكون من هذه الطائفة المنصورة، وأخص هذه الطائفة المنصورة أن يكون أخصهم أهل العلم الذين ينشرون العلم ويبينونه. إذن طالب العلم عليه واجب، لا يقول طالب العلم ليس عليه واجب، إنما هو على العلماء، والعلماء ما فعلوا، عليك ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، اعرف الضوابط الشرعية لتصرفك وابذل، فإنك ستنتج شيئا. وإنما جاء البلاء من أن تعلق الواجبات الشرعية بعدد قليل من الناس، فهؤلاء لهم طاقة، ومهما بذلوا فإن لهم طاقة محدودة، وبذلوا الكثير الكثير، جزاهم الله جل وعلا عن المسلمين خير الجزاء، ولكن على كل واجب. فإذا يا طلاب العلم عليكم دور، ومن العيب بل ومن غير الجائز شرعا أن نلقي باللائمة دائما على غيرنا: أولئك ما فعلوا، وهذا ما فعل، وأولئك ما فعلوا، وكأننا محللين للناس. فإذا رأيت الرجل بصيرا بنقد الآخرين وهو غير عامل في نفسه للإسلام، فإنه قد أتي من جهة الشيطان ومن جهة نفسه، فلينظر في نفسه. فإن المرأة كلما كان أكثر بذلا وأقل نقدا لإخوانه فإنه على صواب، إلا فيما فيه مجال للنصيحة، لأن الشيطان يغريك بأن اللائمة على غيرك وأنت قد أديت أو أنت لست مخاطبا بالواجب.